طيب، أخذنا أمس فائدة لغوية كما سمعتم أن الشرط لا يقتضي جواز الوقوع، فقد يقع وقد لا يقع، وقد يكون ممتنعا. إن جاء زيد أكرمته فقد يأتي زيد وقد لا يأتي، وقد يكون ممتنعا إن طار زيد في السماء أعطيه كذا أعطيه كذا، وزيد ما يستطيع يطير في السماء سيسقط. كذلك إن طارت زوجتي في السماء فهي طالق، تطلق ولا ما تطلق؟ إن طارت زوجتي في السماء فهي طالق، تطلق صح، لأنها ما مستحيل، أحسنت، فما تطلق من أول وهلة، خلاص يردها ما في طارق، ما هذا كلام لغو، يعني هذا مستحيل. طيب وإذا قال وإن لم تطر زوجتي في السماء فهي طالق، إن لم تطر زوجتي في السماء فهي طالق، هذا يقع عليه من أول وهلة، يقع عليه من أول وهلة، لأنه ما استطيع، خلاص يقع الطلاق، أحسنت. أما قال إن طارت هذا ما في طلاق، وإن قال إن لم تطر هذا طلاق، خلاص من أول ما يقول اللفظ هذا فهي طالق. فرق بين هذا وهذا. لا لا، ما في الشريط تطير معها شيء، جنحة ولا شيء تطير بها، أما هذه ما طارت، الطائرة طارت بها، أما هي ما طارت. فنعم، ففرق بين هذا وهذا، إن طارت وإن لم تطر، ففي الثاني تطلق وفي الأول ما تطلق، لأن شيء علق شيء مستحيل، علقه بشيء مستحيل، أما هذا علق بشيء معلوم أنها ما تطير، معنى ما بتطير، معنى ذلك أنها تطلق، واضح. طيب أحسنتم، فالشرط لا يلزم منه الوقوع، قد يقع وقد لا يقع، وقد يعلق بشيء مستحيل، كما في الآية قل إن كان للرحمن ولد، أمس قرأناها ولدا ولا نبهني أحد، وهو اسم كان وآخر، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لا لا ناقصة، وتصلح أن تكون تامة بمعنى وجدة، فكل تامة تصلح لي، كل ناقصة تصلح للتمام، كل ناقصة تصلح للتمام ولا عكس، أما التامة ما تصلح للنقصان، فكان الناقصة تصلح لأن تكون تامة في جل المواضع، إنما يكون في الكل كما نبه على ذلك بعض النحاة. قال رحمه الله قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أي من ذريتي اجعل إماما يا رب قال هؤلاء ما ينالون عهدك هؤلاء بعضهم ظلمة فلا ينال عهد الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الذين يسطون على الولايات هم ما هم أهل لها ليسوا بأهل لها ولكن أخذوها قهرا حسبنا الله ونعم الوكيل وإن الظلمة لا يصلحون للولايات لا يصلحون وإنما يقوم بشؤون الناس هؤلاء العدول الذين يرعون رعاياهم الرعاية الصحيحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى قال ومن ذريتي اجعلوا إماما لا ما في من ذريتي فهذا لا يكون لأن الاختيار والاصطفاء لله سبحانه وتعالى فإبراهيم يشفع لذريته وقد جعل الله سبحانه وتعالى من ذريته أئمة فكل من جاء بعد إبراهيم من هؤلاء الأنبياء فهم من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم عليه السلام فهم من أولاده إما إسحاق وإما إسماعيل كل الأنبياء الذين بعده من ذريته كاد أظنهم قد نصوا على هذا طيب والإمام رحمه الله المفسر ما تعرض لتفسير قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما إلى قوله وهم لا ينصرون. وإنما ابتدأ تفسير الآيات بقوله تعالى أو تفسير قوله قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتدأ التفسير بهذه الآية، لأنه قد تقدم تفسير الآيات المتقدمة أو الآيتين المتقدمتين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فقد مر مثل هذا في صدر السورة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون. وآية أخرى أيضا كذلك يا بني إسرائيل كل نفس اللفظ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة. تقدم نظير هذه أظنه فيما كم يا أخوان آية رقم كم تقدم تفسير هذه الآيات؟ كم؟ 47. طيب يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة هكذا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الآيات نعم تقدم، وقد تقدم كلام الشوكاني أيضا ذكرنا هذا هناك، قال إنما كرر لأنه تقدم الكلام عليها وأوفوا بعهدي واتقون يا بني إسرائيل تقدمت الآية، قال الشوكاني إنما كرر ذلك توكيدا للحج عليهم وتحذيرا لهم من ترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الآيات قد تقدمت فما احتاج إلى أن يعيد التفسير عليها رحمه الله تعالى، فتقدمت كما سمعته في صدر السورة وقد تقدم تفسيرها. وقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، هذا من العام المخصوص، العام الذي يريد به الخاص، لأن ثم شفاعة تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى وبإذن الله وكذلك أيضا برضا الله جل وعلا. فإذا قوله لا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون هذا خاص بالكافرين الذين ليسوا أهلا للشفاعة، وأما أهل التوحيد فإن النصوص قد تواترت على أن الله سبحانه وتعالى يشفع فيهم من شاء من خلقه، يشفع فيهم من شاء من خلقه أهل الكبائر من أهل التوحيد خلافا للمعتزلة. وأما قوله لا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون فالمقصود بهم هنا الكافرون، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي الظلم الأكبر أهل الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآية من العام الذي أريد به الخاص، أي المقصود بهم الكافرون الذين لا تنفع فيهم شفاعة الشافعين، وأما أهل التوحيد فتنفع فيهم شفاعة الشافعين بإذن رب العالمين، والله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من خلقه أن يشفع وكذلك أيضا يرضى في من شاء أن يشفع فيه. فلا يستدل بهذه الآية على نفي الشفاعة في أهل التوحيد، فإن هذه الآية من العام الذي أريد به الخاص. فالله يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فإذا هناك شفاعة مأذون فيها وهي لمن كان أهلا لها وهم أهل التوحيد ممن مات وهو متلوث بشيء أو ملوث بشيء من الكبائر كبائر الذنوب، فهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه، فمنهم من يدخل النار ثم يشفع فيه، ومنهم من يشفع فيه في عدم الدخول إلى النار، منهم من يشفع فيه بعد الدخول، ومنهم من يشفع فيه قبل الدخول إلى النار، شفع الله سبحانه وتعالى من شاء فيه. فلا يحتاج الإمام إلى إعادة التفسير على هذه الآيات لأنه قد تقدم التفسير عليها، فلذلك بدأ التفسير بقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه إلى آخره. قال رحمه الله قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قرأ ابن عامر إبراهام وهي قراءة سبعية، وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن، هذه قراءة ابن عامر وهي قراءة صحيحة سبعية. قرأ ابن عامر إبراهام بالألف في أكثر المواضع، أي في كثير من المواضع التي فيها، بل في أكثر المواضع التي ذكر فيها اسم إبراهيم، فإنه يقرأ إبراهام، وإذ ابتلى إبراهام وغير ذلك من المواضع، وإذ قال إبراهام لأبيه آزر، فمن هذا الباب أيضا، فهو في أكثر المواضع يقرأ إبراهام. قال قرأ ابن عامر إبراهام بالألف في أكثر المواضع، وهو اسم أعجمي، ولذلك لا يجر، بلى يجر، ولكن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، فقوله لا يجر يقصد أنه لا يجر بالجر المعلوم، وتكون علامة الجر فيه الكسرة، لأنه اسم توفر فيه علتان العلمية والعجمة، فمنع من الجر يعني بذلك الجر بالكسرة، وأما أنه قال لا يجر لا يجر، ولكن لا يجر بالكسر، تكون علامة الجر فيه الكسر، وإنما تكون علامة الجر فيه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العلمية والعجمة. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا ستة، إلا ستة، فهذه أسماء عربية وليست بأعجمية، أو إلا أربعة منها الظاهر العربية، لكن جميع الأنبياء قاعدة تقال هكذا، جميع الأنبياء ممنوع من الصرف، أسماء الأنبياء إلا ستة، هكذا يقال جميع أنبياء أو أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا ستة. وأما الأسماء أسماء الأعجمية فجل أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، وهي صالح وشعيب ومحمد وهود، فهذه أسماء عربية، وهود فيه خلاف في كونه عربيا أو غير عربي، فيه خلاف، فهذه أسماء أربعة عربية: صالح، شعيب، هود، محمد. وأما الممنوعة المنصرفة منها ستة، يضاف إليها نوح ولوط، يضاف إليها نوح ولوط، هذه الأسماء كما تعلمون منصرفة من أسماء الأنبياء. وأما الشيخ ففي كونه نبيا في خلاف، يذكرون أنه نبي لكن الله أعلم، لا يعلم حديث يعني صحيح يذكره. ما شاء الله، يقول أبو عبد الرحمن العبارة التي عنده: ولذلك لا يجري عليه الصرف. جيد، هذه العبارة أحسن من هذا، هذه أدق، لكن عندنا هنا لا يجر، فيقصد لا يجر بالكسرة. قال: وهو اسم أعجمي ولذلك لا يجر، وفي نسخة لا يجري عليه الصرف، وهو إبراهيم ابن تارخ ابن ناخور، هذا اسم أبيه وجده، اسم أبيه وجده، إبراهيم ابن تارخ ابن ناخور، هكذا قال بعض أهل التفسير أنه إبراهيم ابن تارخ ابن ناخور، وجعلوا آزر، آزر هذا لقب وليس باسم، آزر لقب وليس باسم، جعلوا آزر الذي اشتهر بأنه اسم لأبيه لقب وليس باسم، وإنما اسم أبيه تارخ بن ناخور، فهؤلاء عندهم آزر لقب وليس باسم. وذهب جماعة منهم محمد إسحاق والضحاك والكلبي إلى أن آزر اسم لأبيه، فهو إبراهيم ابن آزر وليس ابن تارخ، إبراهيم ابن آزر، هذا قول محمد إسحاق والضحاك والكلبي، فيكون اسم والده هكذا إبراهيم ابن آزر كما في القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وهؤلاء يقولون لا، آزر ما هو اسم لأبيه، وإنما هو لقب، واسم أبيه تارخ، إبراهيم بن تارخ، والله أعلم، هذا كله من السير تجده. وأما القرآن جاء بهذا لأبيه آزر، يكون هذا الأصل حتى ينقل عن الأصل دليل صحيح يبين هذا، أن إبراهيم هذا إنما هو لقب والده، لقب والده آزر وليس باسم الله، وإنما اسم أبيه تارخ، هذا يحتاج إلى أن يدل الله بالدليل الصحيح، لكن هكذا يذكره للسياق. قالوا لذلك لا يجر، وهو إبراهيم بن تارخ بن ناخورة، وكان مولده بالسوس من أرض الأهواز، وقيل بابلة وقيل كوثا بنسخة تسكر أو كذا، إيش عندكم؟ لا في نسخة قال هنا كوفي، في المخطوطة كوفي وهو تصحيح، وصوابه كوثا كوثا، صوابه كوثا على وزن فعلى، كوثا على وزن فعلى، وهي بلدة في العراق، بلدة في العراق. فإذا هذا التصحيف الذي عنده كوفي هذا تصحيف، والصواب كوثا وهي بلدة في العراق. وكان مولده بالسوس من أرض الأهواز، وقيل بابل، أي كان مولده ببابل، والأهواز هذه يعني أرض الأهواز، غير المقصود بالبلاد هذه بابل، وقيل كوثا وقيل لشكر وقيل حران، الله أعلم كلها كما ترى قيل قيل صيغة التمريض. فهو ينقل عن أهل السير رحمه الله تعالى. وكان أبوه نقله إلى أرض بابل، أرض نمرود ابن كنعان. ومعنى الابتلاء، وهذا هو مقصودنا من التفسير، وإذ ابتلى إبراهيم، ما معنى الابتلاء؟ ما المقصود بقوله وإذ ابتلى إبراهيم؟ وما الكلمات المقصود بهن التي أتمها الله سبحانه وتعالى، اللواتي أتمهن الله عليه؟ هذا هو مقصودنا، وهذه فوائد لا بأس أن تذكر استطرادا، ما اسم والد إبراهيم، وما هي البلاد التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام، هذه كلها فوائد يذكرها ويستطرد. وإلى المقصود من التفسير هو الذي شرع فيه الآن. قال ومعنى الابتلاء الاختبار والامتحان والأمر، وإذ ابتلى إبراهيم اختبره وامتحنه وأمره، الاختبار والامتحان والأمر. وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء، هذا تنتبه له، هذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد لا ليمتحن أحوالهم كيف يكونوا، مثل ما يصنع العبد ربما يعطي شخصا مالا فينظر كيف سيتصرف فيه هذا الرجل، كيف سيتصرف في هذا المال فيختبره. أما الله سبحانه وتعالى فيبتلي العباد لا ليعلم أحوالهم، لأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى منهم. وأما الآيات التي فيها ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ليس معنى أن الله ما يعلم الصادق من الكاذب، بل ربنا سبحانه وتعالى يعلم الصادق من الكاذب قبل هذا الابتلاء، ولكن هذا لأجل إظهار حال الناس للعباد، حال الناس للعباد ليعرفوا من الصادق من إيش؟ من الكاذب. هذا لا يقال أن الله ابتلاهم من أجل أن يعرف الصادق من الكاذب، هذا لا يجوز، وإنما يقول المبتدع أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا خطأ. وإنما يبتلي العباد لأجل ما سيأتي يذكره رحمه الله تعالى، حتى يعرف بعضهم بعضا ويعرف بعضهم حال بعض، يبتليهم بهذه الابتلاءات. أما الله فهو عالم قبل الابتلاء وقبل الاختبار بما سيصير إليه العباد بعد الابتلاء، وبما سيصير إليه فلان وفلان بعد الابتلاء، وهو عالم سبحانه قبل أن يبتلي. ولما يعلم الله الذين صدقوا ولما يعلم الله الذين صبروا، الآية التي فيها يا إخوان ويعلم الصابرين، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا أيضا من هذا الباب، ليس معنى أنه ما يعلم، وإنما يختبرهم لأجل أن يتضح الحال للناس، يتضح الحال للناس. فهذا ما يسمى بعلم الظهور، بعلم الظهور. أما العلم الأزلي فهو سابق، والله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل وقوعها قبل حصولها، قد علمها الله سبحانه وتعالى أنها ستقع على صفة معينة وعلى كنه معين. فهذه فائدة جميلة يذكرها الإمام هنا في ابتلاء الله العباد، فتحفظ فإن بعضهم ربما يلبس على الناس بمثل هذا، يقول الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لذلك يقول لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي أنه يفعل هذا لأجل أن يعلم كذا وكذا. هذا باطل وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى أن ينفع عن لا العلم الأزلي، وإنما يثبت له العلم الحالي، وما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا حرام أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى. وإنما العباد فيما بينهم تجد يختبر أخاه من أجل أن يظهر حاله له، يختبره من أجل أن يظهر حاله له، وأما الله يختبره من أجل أن يظهر للناس حال بعضهم بعض، يظهر للناس الحال فيعلم هذا حال هذا بهذه الابتلاءات. والفتن من هذا الباب، فالله سبحانه وتعالى يقدر الفتن هذه أيضا للاختبار والابتلاء، من يثبت ومن يصبر. قال رحمه الله: معنى الابتلاء الاختبار والامتحان والأمر. وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء لأنه عالم بهم، ولكن ليعلم العباد أحوالهم حتى يعرف بعضهم بعضا. هذه فائدة استفدها من هذا الموضع مختصرة مفيدة، كل الأدلة التي تراها فيها ليعلم هذه كلها من هذا الباب، هذه كلها من هذا الشيء. المقصود هنا أي ليظهر ليتبين ليرى، كما يفسر ابن عباس في بعض المواضع قوله تعالى ليعلم، أي قال ليرى سبحانه وتعالى، ومنهم يقول أي ليعلم، أي العلم علم الظهور، المقصود به علم الظهور لا العلم الأزلي، فإن العلم الأزلي ثابت، وإنما المقصود به علم الظهور الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب، الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب، لأن علم الله السابق ما يترتب عليه الجزاء والعقاب، وإنما بعد ذلك إذا حصل الشيء وحصل من العباد خير أو شر يترتب عليه جزاء ويترتب عليه إيش؟ عقاب. وأما علم السابق أن فلان سيزني، أن فلان سيزني، فالله علم أزلا قبل أن يزني أن فلان سيفعل هذه المعصية، فهذا لا يترتب عليه عقاب لأنه لم يحصل من العبد بعد، وإنما يحصل العقاب متى؟ متى يحصل العقاب والوزر الإثم؟ إذا صدر منه هذا الفعل. فالمقصود ليعلم، بعضهم قال ليرى، وبعضهم قال المقصود ليعلم أي علم الظهور الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب، وأنه من علم الأزلي فهو ثابت ولا يترتب عليه شيء من هذه الأشياء. فأهل العلم الحمد لله قد بينوا ما فيه لبس على العباد، ووضحوه وجلوه تجلية عظيمة. قال: وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء لأنه عالم بهم، ولكن ليعلم العباد أحوالهم حتى يعرف بعضهم بعضا. يصلح لكن يعلم العباد أحوالهم، ولكن يعلم العباد أحوالهم، يصلح هذا وهذا. واختلفوا في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم، فقال عكرمة وابن عباس رضي الله عنهما: هي 30 سماهن شرائع الإسلام، ولم يبتل بها أحد فأقامها كلها إلا إبراهيم، فكتب له البراءة، أي أن الله ابتلاه بكلمات 30 لم يبتل بها أحد فأقامها إبراهيم، لم يبتل بها أحد فأقامها، هؤلاء كلهم ربما ابتلوا وما أقاموها كما أقامها من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يبتل بها أحد فأقامها كلها إلا إبراهيم، فإن ابتلي بال30 هذه وأقامها كلها، ولم يبتل بها أحد فأقامها كلها إلا إبراهيم، فكتب له البراءة. فقال تعالى: إبراهيم الذي وفى، أي والله وفى بما ابتلي به من هذه الكلمات. فهذه الآية تفسير، هناك أجمل في إجمال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم، بل وضوح أيضا ما في إجمال، فأتمهن من باب الذي وفى، فإبراهيم ابتلي فأتمهن أي وفى بهن كما في الآية الأخرى، وإبراهيم الذي وفى أي أقام هذه الكلمات التي ابتلي بها، بل الآية أيضا متقدمة مفسرة بقوله فأتمهن. قال: وإبراهيم الذي وفى 10 في براء التائبون العابدون، هذه من الكلمات إلى آخرها إلى آخرها، 10 في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، 10 في سورة المؤمنين في قوله قد أفلح المؤمنون الآيات، هذه احفظها، هذه الكلمات 30، هذه الكلمات 30، 10 في براء التائبون العابدون راكعون إلى آخره، وعشر في الأحزاب من المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات إلى آخرها، وعشر في سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخرها. هذه كم تكون؟ 30 كلمة ابتلى الله إبراهيم بها فأتمها، وغيرهم من ابتلي بها ما أتمها كما أتمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه فإذا احفظها في الكلمات فلا بأس أن يستفيدها الشخص، وإلا غيره يقول غير هذا. لكن ما المقصود بالثلاثين؟ هذه التي ذكرت في هذه الثلاث سور. قال وعشر في سورة المؤمنين في قول قد أفلح المؤمنون الآيات، وقوله إن المصلين في سأل سائل تتم كأنه بهذه، وقال طاووس عن إبراهيم رضي الله عنهما، قال وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ابتلاه الله بعشرة أشياء، وهي الفطرة، خمس في الرأس، قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وخمس في الجسم، تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاب الماء. هذا قول ابن عباس أن الابتلاء الذي ابتلى الله به إبراهيم هذه الكلمات المقصود بها عشر، خمس أو قال هي عشر، الفطرة خمس في الرأس، قص الشارب إلى آخره، وخمس في الجسد، تقليم الأظافر إلى آخر ما ذكره. فهذا هو المقصود بالكلمات، أن الله ابتلاه بمثل هذه من سنن الفطرة، وهي عشر، خمس في رأسه، وهي ما سمعت من قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، هذه خمس في رأسه مع وجهه كل يشملها الرأس، وخمس في الجسم، وهي تقليم الأظافر، نتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والاستنجاب الماء. هذه كلها من سنن الفطرة ابتلي بها إبراهيم فأقامها عليه الصلاة والسلام. هذا قول آخر. القول الأول في الكلمات كم؟ 30 ابتلاه الله كما سمعته. القول الثاني عن ابن عباس أنه ابتلى بسنن الفطرة وهي عشر، خمس في رأسه وخمس في إيش؟ في بقية جسده. هذا قول ابن عباس، فلا بأس أن يعرف الشخص الأقوال المفسرين في قوله بكلمات، ما هي الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بها، هذا عن الخلاف الذي ذكره العلماء. قالوا في الخبر أن إبراهيم عليه السلام أول من قص الشارب، وأول من اختتن، وأول من قلم الأظافر، وأول من رأى الشيب، فلما رآه قال يا رب ما هذا؟ قال سمة صامت، قال من بعد، قال سمة الوقار، أي علامة الوقار هذا الشيب، قال سمة الوقار، قال يا رب زدني وقارا. قال القطيب الموطأ وغيره عن يحيى بن ثنى سمع سعيد بن سيب يقول إبراهيم، فهذا معضل يا أخوان، أول من اختتن فهو من قول سعيد عن إبراهيم، وسعيد لم يلقى إبراهيم بل لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كما ترى بين سعيد وبين إبراهيم مفاوز، أول من قص الشارب إلى آخره، هذا عن سعيد المسيب يقول إبراهيم أول من اختتن إلى آخره. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا أو نقرأ إلى قول فأتمهم. قال مجاهد هي الآيات التي بعدها في قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، هذا قول ثالث يحفظ، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما هي الكلمات؟ قال مجاهد هي الآيات التي بعدها في قوله عز وجل إني جاعلك للناس إماما، هذه الكلمات قوله الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما إلى آخر القصة. وقال الربيع قتادة مناسك الحج، قال الربيع قتادة ابتلى الله إبراهيم بمناسك الحج فأتمهن وأقامهن على مراد الله سبحانه وتعالى، هذا قول كم؟ الرابع. وقال الحسن ابتلاه الله بسبعة أشياء، بالكواكب والقمر والشمس، فأحسن فيها النظر وعلم أن ربه دائم لا يزول، أن ربه دائم لا يزول، وبالنار فصبر عليها، وبالهجرة وبذبح ابنه والختان فصبر عليها، هذه كلها ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم كما تعلمون، فصبر عليها وأتمها على مراد الله سبحانه وتعالى. فهذا قول خامس في ابتلاء الله لإبراهيم، قال الحسن ابتلاه سبع أشياء وذكرها. وقال سعيد بن جبير هو قول إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان البيت ربنا تقبل منا، هذا قول سابع أو سادس. فرفعاها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وننظر هذه الأقوال في الطبري. قال يمان بن رباب، ما حاله يمان بن رباب هذا؟ يمان بن رباب تقدم معكم ولا ما تقدم هذا؟ تقدم صح. وش قالوا فيه؟ لكن ذكرنا شيء أظن عنه، كأنه خارجي، توهم بالرأي الخارج يمان. قال يمان بن رباب هو هن محاجة قومه، قال الله تعالى وحاجه قومه إلى قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه المحاجة. وقيل هي قوله الذي خلقني فهو يهدين إلى آخر الآيات. حصل أن هذه أقوال لا بأس أن تعلم، والله أعلم ما هو الذي، ما هي الكلمات، ولكن التي ذكرت أنها 30، وكذلك حق السواك، وهذا خصوصا قول ابن عباس. قال ابن عباس طيب قوي. قال الصحيح أن من عطس أكثر من 3 مرات لا يشمت، نعم يقال مزكوم أو كذا لا يشمت، لأنه كما ترى حال ما أكثر هذا العطاس إلا لأجل مرض، لأجل مرض فيقال له مريض أو مزكوم، عافاك الله، يدعى له. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.